يحشرهم جميعا ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرت من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم واذكر يوم يحشرهم ياتى اورز جلاپک ودیر جامکو د ټول بنون نحشرهم متکلم کراتر ولدا ويحشرهم د غیب ول کراتر ولدا چ غیب سی راشی به بزمیر الله پاک ترجیوی ويوم يحشرهم اورد یاد لیکد اورد پرډکا چ الله پاک ودی جامکو ایل خلقا د ټول مخلوقات په جامکو جميعا ټول يا معشر الجن دا بما كلاوي دي كولا لاپك بداوت وي ويقال لهم وبشي دي تجي يا معشر الجن اي توليا دي جنات دي پريونه دي شياطين قد استقصرتم انسا توس هو دير کل دي بني دامنا دير بني دامنا دي سرا کرل بي اغوائكم اي توسي پي اغوا سرا اي توسي پدو کا قولي سرا دير بني دامنا دي سرا زن سرا ملک ري دي وقال اولياءهم من الانس وبوي اغا تابعات دي ادستون دي دي پريونه الذين اطاعهم اغا انسانون چه دي اطاعت کرا دا دي جنات شيطان پس لوټ شوي دي ابي وي ربنا استمتها بعضنا ببعض اي دي مجابه پیدا وخستا نا پو خستلا زنا پ مشه دي زنا نا په دنیا شي مې کنه ایوب سرا تعلقات وی میر به دینا پیدا و خسرا سگٹ کلی می پرکڑا پی وجب نے کنا میجی بل اشکار کری میجی تابع کری ان تفل انس بتزین الجن لهم اشاوات او الجن بتاعت الانس لهم استمتها پمنا دے کنا ان تفاسر د چ پیدا و خسلا باز نہ بی باز زنا پ میشه بی زنا پیدا و خسلا پیدا و خسل انسانونه به تزین الجنس لهم اشاواته پشویست کوله ده پریونه دیتا ده خواه شاواته داره ده شاواتی نه به تشویست کری وی ده نروه مشتا کشوری کری وی پدهش مشتا خوندی ده چه ولی وی کنه باس پاگه چاره منجو بیر غلی اول جن به تاعت الانس لهم پریونه میجل ده پیدا و خسل الله چه میجل ده اتعاد سری کنه کنه میجی دی لفکار شوی بیتا تا انسان میں تاعتو کو انسان بریدہ میں دی وبلغنا اجل لذی اجلتا لنا باسا کپا دی طریقہ بندے کنا وقت سر تراولو چی میجی روح سی ایک انی ٹیتا چاہتو کتا مقرارا واچی دی کنا قیامات پریدو دیتا میں سر روح سوال وہو یوم القیامت وحاذا تحصر منهم پیدا بنو چې دې کلام څه پیدا دو څه غرض دې ونه کړه دې خلک چې دا کنه هغه افسوس ته کنه افسوس په خوري چې با هغه دې سور دې کړه خوندې اې کې ساوا چې پدې نرو شي پدې کنه ممنوعات شي مشته خوندې نه شي وی کنه او دا ته فلکړي پاپ سه شي او مې نن جهنم ته چر ورا سولي دا به تحسر وي دې طرفنه په طریقې تحسر څه خبره کو قال النار مسواکم قال تعالى لهم على سلم ملكته على بذيته جوبر كوه هو بالواسطة ده فرشته و ده ملكه پر شبه بونده كنا پاور بده پر ديار ده دير عصبنا و ده غصيره ده سرالوره مكالمانه كوه حبره بده سره كوه النار و مسواكم ايس افسوسينا و ارمندينا خوڑل كنا و ايس استرق خلص دل پایدان در كوي النار و مسواكم يه ريتو سه دائمی چه کنا دو مأواكم ريتو سه دستوگن زويدا حال دین فی امشاب ودا خلق پدے گئے یرشے الا ما شاء الله مگر اگ وقت چالا پ خوش وی چ پدے وقت دا نی پشے دای خلود نہ اس نہ شو چ امشاب ودا کو پار مگر اگ وقت نہ چ کی مالا پ خوش وی ملوکات دے وقت نہ

ダマタバケルシチェケンベネダメタベネダメタルノガナピマロンウィラギディオジェナタジェナタナピマロンウィラギディアラマタジマコチエミンマジムアカムアラミヤテコマルソロミルコムエトソニデリケンソロポトセシェエトセマジモアナエトセガデバデナバカディウェノワンバラリウェケメルコムナバルシェピマロンディウェノワンディケンバレダメネピマロンジュシュウィディポジェナタシェケメピマロンディウシェアサディケビルインスチアーケンルソロンサディケプエンバディバレダムアバレダムペルサラガガディケナネダディメルコムナバルシェアウルソルジェネ、ノズロウム、ヤディピマロナのソルスター、アガピマロナビケチワヒウェテケダブルカディケナ、ワイゼナディビラウィンキー、チャカナ、マサレブルテケレアガディルソルンディ、バラストルソルンカナアホバレダンディ、エレバレマサレケベベゼナペユニマニアロルカナ、マサレベザクレ、ウエガテスキルベウコチェテスコムテウェルシャカナコムテダウェナサトウケカンアディーラスウソウアラスウデラスウルアラディナヤスマウナカラマロソウルチェベディピマロネハベレタゲシュウロアベザクレファイブルウナコムビコムテベラソウレヤコスウナアリコムアヤティチェトセベベナウルデモアヤティナウユンディウナコムレカアヨミコムハダウトスピルデラウリサデモラカプテウレトセチダガドカルシェイドナーのアンフスナーディビジョーブルクチェヘッナーアランサカビジガワヒキパフェレザネボンディーズムチェガワヒエテカラウトレシーエミジェカラキパフェレザネボディーキャチェブシャカカナエトロスロミスターウォリーアンカダバラガナチェブシャカミスターアセデリディトロスロンオトピハミスターサワラダわからともはやとにゃ、カラタラパクダウィーケナ。アリケベフパルゾンケナムジリム、ウシメリ、カラービウコウ。ウチワハラトムはやとにゃほどかくり、はやとにゃどかくり。カリモハバクリウィケナ、オモペハメタセデラダ。ファラミミノ、エデワジンイマニノロ。ワシェドラアンフォセムアンノムカウカフィリン。オデイベクラウコパフェルセブンチベシャカディケナ、デイカフェロンウィエミシカフェロンウィ。ザーレカーアルミコンレブカーモヘレカーコラーブズルミンアルアガフルンザーレカーエアサルルスウルダエアサルルスウルネチレピマロンデラグルアンアラムモカダラトンドタラメタリリアムカダラダウダアンウアヤマハパトンダマハダムサカナザーレカーレアンナウダエアサルスウルネズカカダピマロンデズカラジディレアンドパタキーサラシャンダダチェレミヨコンレブカムハレコンコラチェトラブダスノコチハルカウィンキウィデキリエパサバブデズルムサラウデイハピラビアラプキチザセクナケチヨハルカバラニビオアカナウィナコベゴレパサリザーノコデイハバラニビゼキメディティブルジディエットマメホジェテパラエレアンダウィレミヨコンレブカムハレコラチェシャーナチェンダクナラブトハルカウィンキディキリエビズルムンメンハエズンポワジャーズルメデキリナウシウハラキオアハラガフルノエデキリウラハラキウィカラハバリウィラムユーセルエレヘムラスウルニューバユノンエスピマーニューブラガラチャピマーバヤメトウコアラポケツラスノカウェルクルンダラジャーズミマアミルウウェルクルミラアミリンオデハリウィカナアマキンキリパラダアミリナカアインシビカジェニビハラマキリパラダラジャーティジャザーのアレプラパラカジャザードでエグナチキママリカレビ、キャチャシャマルカレビ、エベシェジャカジャザユキャチャバダマルケバディジャザミテミラウジ、メンハイルワサリン。ウマラブカビゴアフィナマヤマルン。オンダラトトウカナガフィラディエカワイナチキメカワイコヘプキチモタトウレカナ。デハアメラアマルモタリデルシーカナ。ペボディバパラジャザーサザミテミラウジ。アマヤマルンビリアワタ。وربك الغني اطور بفرودا عن حلكه وعبادتهم دخل محلوكات بفرودا دخل محلوكات عبادتنا بفرودا اسكا سكن موبندجي نوكو هيبوكي كاتموت نوكسان نرى سيكنا アルサンゾンテルケビオズルハマティディラハマティハウンダエイヤシャユズヘクムカチェララパファシャコユズヘクムトシベカナウガラビトスピエッビエマキウラハケベネエラクパハルコレスラウエスタハレットメンバーディクムマヤシャオハリボルミジュルコカイモカンベウガディトスナカエトスナバダアガマフロカチェキアラパコトファシエメルハケディマフロカテナアラブケジラサウカドチトセタバコハロクムコンデラマハロカーペドクカマアンシャコミンドリエテコミナーヘリンラカダクトシチプリドクリシャダウラディコムデラナカナパデミズカボネラハルカンプリセデルパンデルカナアランシタンエプリトシタカナアザバハムアラパカロクリディヤムルクリディオトセプリドクリシャダスクラシュウワラキンウタアカカムラハマトラカマアラプトセプリシュタでは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、アザプソルキスタ、オモディナビワサキスタチトスザザブデカ。コリアコメアマドアラマカナテクム。ウトウィアレハケキヤコメエデモクマ。トサマーキスタパパラハラトムネ。ハラトムパパラトサマーキスタ。エニアメザマーキパパラトムネ。オファソファタレムナマニアティヘ。ファソファタレムナマンタクナワキブッダー。ゼロチトスカハバシタ、ペレチャボネ、マンモスラダムフォルディエルンデパラ。ゼロチトスカハバシペレチャボネ、タクナケデパラクンエンジャーンディケナ、ケルダ。アイラケバトルマハムダト、エデパラチェシュケナアケバタパダリアハラツェ、アガセクタパテベトウラギリ、アナハノアマントミルオカトセ。エンデュラユフズワレムシャディチネカメビジカザレムハク。لا يفلح ولا يسد الظالمون نبقى صور كذا من حقا اقف شاور بن نبيل سيظلم خلقا الكافرون دا تخيب بما بعد الموت كنا وجعلوا لله مما ذرعا من الحرث والانعام نصيبا جهاد الكفار عقيده كنا اير نكر كباب ندرتكو كنا وجعلوا لله ذرعا私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちじゃあ、よさたよせかしだでかんあらぱばはどかな。だらけたのうれしい。よせぷねえずいファン。わらまさきん。だわらまれたらび。みすきゅうたらけび。だわちゅうとちゅうもれたらけやみすきゅうたらけ。わらしらかいもなしぶん。わらふだよりでぱらばはもかくりど。あらかしゃいぷいどかもび。よせぷねえらさたらてはアリリカスケビー、ラガビエケナファデシュラカウェパサドロネボジキンパサドロンディケナエレパララガビファカルハダリライブザミヒムウェイカチダダダラデパラド、ナバハラベザミンカパパキアルブダビエイベファテウォズミベザミオブズミヨマラドウハダリシュラカイロダバハディミドシュラカウェドディミドシュラドファカルベダシウチザーサカタフィナシビラヒムナシビハチェプレボトラアデファイバハレタソシャイデバハレデシュラカウィナエンタカトウアビウレチェクロカチェダホカナエミルドフレヨネバハラドエタウェガダシュラワフィナシバヒムナシビウカチェレカナエシュラカウィバハタベデファイポコレサーベプロタタラコビアプレベシュラチェファイポカサベパワデカナハリダワカウィナラハニウンアナダラペディネベプロダジャマラジャンダチアラデプロベルウォデブルモタジビレケナベダファイサンゲダケチェタカタバハラデラベカマカラタラファマカレルシュラカエム キマバカラチェリーショナカウェタラシリファライセレラアビアラパクトネヴェラシリエレジハティディアラパクアジハツネラギウォルメレタミスクルタネヴェルキウォマカネライエオキワチェダラファイトバカラビファワエラソラカイムアリドフソラカウェタベヴェラシリチュウガラシアドレウェラギサアマイコムデラバダパイサラコサマイコムデラザバダパイサラディホクモマダチェダカパイサラドダマフィズマズタワカザレカザギナリカシリミルシキナカタウラディヒムシュラカウハムリュウドウハムワリヤビスワリヒムディナハムワラウシャアラハマファアルウファザルハママイフタルウダイディクレイブルケナカビハラサムダヨーダーカサーチリプロディガーポマホカーテシアカパスリナーズのウェッジャーズペドコンカパーヘタシマタゴガナネラシュラカーセタバハレディカナベチェモバハレガダシカナビアンドルブシェビオチェディバハレタガダシカナビアビアカナイワヨグラチェラビウォカザレカカマーズユニナハマズカラーレカダポスマスクラマチリテプロフィサダダイエナカシリカシリミムシキナカタウラディムそれが大事なのは、大事なのは、大事なのは、大事なのは、大事なのは、大事なのは、大事なのは、大事なのは、大事なのは、大事なのは、大事なのは、大事なのは、大事なのは、大事なのは、大事なのは、大事なのは、大事なのは、大事なのは、大事なのは、大事なのは、大事なのは、大事なのは、大事なのは、大事なのは、大事なのは、大事なのは、大事なのは、大事なのは、大事なのは、大事なのは、大事なのは、大事なのは、大事なのは、メルジンネ、アシュラカイ、ケンテキンプジェラタシキムシュラカディ。ベレフェダムルフダ、ウダファイルデザイアナディプラ。オフィケラテリビメナイヒルメフュー。オフィケラテリオグラダ。オベナサラメフューディプラ。シュラカアホムンスプログラダ。ウォレフェカトリン、ウォレカトリンカナムフューグラダ。ウォレフェアウラディビヒ。ウォレフェダウラディスウォデビヒフォディケナカトサラ。و ك ذ ل ك ز ي ن ا د ه ا ر ك ك ش ي ك ر ي د ي ل ك ث ي ر م ش ك ي ن د ي ر م ش ك ي ن ت ك ش ي ك ر ي د ي ش ا ر ت ك ش ي ك ر ي د ي ق ت ل أ و ل ا د ه م ق ت ل أ و ل ا د ه م ش ر ك ا ء ه م ش ر ك ا ء ه م ز ي ن ا ل ك ث ي ر م ش ك ي ن ا ش ي ك ر ي د ي ك ل ا د ي ر م ش ك ي ن ت ا كتلون دا كتلون مسوبيا مزافندا منوندا دا زينا مالولا مجولا شادو دا كتل ملايب فالشين وكذلك زينا دا هرنگ شوشتا شوا دا دير مشكينة تا سوى تا شوشتا ودا كتلون ا كتل تا شوشتا ودا اجا كتل اولادهم ادخبر زمن كتل شركاهم اغا شركنا シュラカーディー。フィケラーティービミライルムフューナー。ダーウォラディービミライルムフューサラー。シュラカーワラフォカトレン。ダーゼヤナ。ダーマカムジュウウウィア。ズユナウィア。ワラフォカトレンダービネフィズユネパラ。ウォレスビアウラディビヒ。ウォジェルシュラカーヘム。だからあが、ザイフォーラケラタカナ。ドタダカタルモザフタシュラカウェタ、マジューダ。ハラケドタファセラバカシュワダカナウラダハムダムスマカナ。ワカザレカダハランゲズウィナフィサシュワダアデレムシキネタ。カトルアウラダハム、シュラカエヘム。アカトルデカナ。シュラカベビ、アウラダハプリララ。ダウラディヒムダシュラカムジューダウダカトルルモザフタカナカトルシュラカイヒムアカトルシュラカウディシャシュラカダカトルムデコダマシュラカポムデコウダカトルベディタチダシュラカカトルコダイディタクシュワダディタダリハチャリデラシカトルダダウラディヒムダカトルモザフタ و هذا مزاف تكنا شركاية تشركاية مجرور بي اگر کا فاسد رغلا دكنا اولادهم پميرشه دا اولادهم منصوب دا وزوينا مجرور سيحادو كنا ممنون لمقبول دو وكذلك زوينا دا هرنگ فششو دو دي دير مشكين تا سوية تشوش سوي دو قتلو شركائهم اولادهم دا قتل شركاية دي اخبال اولاد دلرا چاكين دا شركاية دا كم اولاد كمون دا قتل كوي دا خبر ايتا فششو دو بإضافته بإضافة قتل سرقة ديگه سرقة ويتا هو فيه الفصل بين المضاف والمضاف إليه وليس بفصل رجل المضاف يشي تا قتل ده مضاف إليه چه سرقة ده كنا بالمفهول ومفهول سرا هو يشي ولا يزرو إضافة القتل إلى شرقة لأمر ولا يزرو داوية زرار نكو داقة فصل چاكي ما رغلا ده كنا هذا هو التركيب الذي يجب ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون إذا فاتت قتل شركاوية لأمرهم به دواجه أمر شركاوية نفا دي بنده ذكا إذا كان قتل شركاوية بلنشي ليردوهم دي پر چكنا حلوكي كو أيهلكم چكنا داغا مشكين ودا كفار كنا شيطون كنا دا چار دفل كو چه حلوكي كو تابعي كو پا دي بنده پا دنیا شاتا لك زوخ زمنية پا بنده مدكر كنا او بل پا خرات سيكنا جهنم تصيف لك وليلبسوا عليهم دينهم او بل دنیا پر اچار پا کچه پا بده گارڈ وار کو فده بنده خفل دین ویتا گارڈ وار کو یخلطو علم دین هم داغا یو کنا ریسم و یو رسم و طریقہ جوڑا شوی دو کنا چا اولاد بنده کنا قتل کوا ولو شعلا وما فعلوهو کچر علا پا خواش وی دی بدا کروائی نوائی کریه ہو فضر همی چه غرانی که بیتا پریر دا کنا فضر همه ما یفترون پریر دی و آگا کم دروی که دی تری کنا دارس ہمارے ساتھ پریز دا و دیا پریز دیکھ جا کہ کمہ چار کو انا کو دا